قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: صون النساء عن مجلس الحكم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فأذن لي في أن أتكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمئة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: صون النساء عن الاتيان لمجلس الحكم. عن مجلس الحكم، صون النساء عن مجلس الحكم، يعني بهذه الترجمة أن النساء لسن كالرجال يحضرن لكل مكان كما يحضر الرجال، وخاصة فيما يتعلق بمجلس الحكم، ولا بأس بذلك عندما يتطلب الأمر هذا، لكن إذا أمكن أن يرسل إلى المرأة من يأخذ ما عندها ويدون ما يكون لديها مما هو محتاج إليه عندها، فهذا هو الذي اقتضاه أو الذي أراده النسائي بهذه الترجمة، والتي أورد الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني من أجل ما جاء في الحديث من الإرسال إلى المرأة وأخذ أو سؤالها عما نسب إليها من الزنا، وأنها إن اعترفت يرجمها ذلك الرسول الذي بعثه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الترجمة المقصود منها ما هو أولى، ولكن حضورهن أو إحضارهن إلى مجلس الحكم والمحكمة لا بأس بذلك ولا مانع منه. أورد النسائي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجلان، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقه منه: أجل، أي اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أذن لي أن أتكلم. قال وهو أفقه منه، لأن الأول كونه يقول اقضي بيننا بكتاب الله، هو لا يقضي عليه الصلاة والسلام إلا بما هو حق، وإلا بما هو في كتاب الله الذي أنزله الله على رسوله، أو فيما أوحاه الله عز وجل إليه من السنة التي هي شقيقة القرآن، والتي هي في العمل والاتباع ووجوب الأخذ بها مثل القرآن، بل هي مما أمر الله تعالى به في القرآن، يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن السنة كلها داخلة تحت قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا الحكم بها حكم بكتاب الله. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعنهما، وقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. وكانت إحدى الصحابيات سمعت هذا الكلام عن ابن مسعود فجاءت إليه وقالت له إنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكون هذا الرجل يقول اقضي بيننا بكتاب الله هذا لا حاجة إليه، وإنما هم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه وهو لا يحكم بينهم إلا بكتاب الله، ولا يحكم بينهم إلا بالعدل والحق والقسط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من عدم الفقه. الثاني لما قال ذاك اقضي بيننا بكتاب الله قال أجل، يعني هذا الذي قاله أريده ولكن إذن لي، يعني إذن لي في الكلام، وهذا من الأدب، من الأدب في الكلام. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي خصمه عسيفا يعني أجيرا، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وقوله إن ابني كان هذا كان عسيفا هذا تمهيد لبيان السبب الذي أوصل إلى هذا العمل المحرم والمناسبة والصلة، يعني ما جاء واقتحم الجدران وكسر الأبواب أو دخل مع الأبواب، كان مخالط لهم، كان معهم أجير يشتغل، فيه شيء من الاتصال، وفي هذا يكون البلاء أكثر ما يكون البلاء من التقارب الذي يكون بسبب من الأسباب ثم بعد ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة. ومن أكثر ما يكون من الفساد ما يجري بسبب الخدم والخادمات في البيوت، فإن وجود الخدم في البيوت فيه خطر على النساء في البيوت، ووجود الخادمات في البيوت فيه خطر على الرجال والشباب الموجودين في البيوت في وجود يعني هؤلاء النسوة عندهم. فإذا قوله إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا عنده، يعني هذا هو الذي أوصل إلى الفاحشة، هذا التقارب وهذا القرب، يعني كونه معهم في البيت أو كونه معهم في المزرعة أو كونه مختلطا بهم يدخل ويخرج فيكون فيه شيء من الاحتكاك والتقارب فيؤدي إلى الفاحشة. ولهذا لما بين عليه الصلاة والسلام خطر دخول الرجال على النساء قالت يعني قيل أرأيت الحمو، أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني أخو الزوج قريبه الذي فيه صلة وفيه شيء من الرابطة. فقال الحمو الموت، الحمو الموت، لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكر دخوله البيت، فإذا كان مريض القلب ووجد مريضة قلب يعني يحصل ما لا تحمد عقباه. لكن الشخص الذي ليس قريبا وليس له صلة مجرد دخوله يلفت النظر، أما ذاك ما يلفت النظر لأنه أخ الزوج، فإذا دخل في غيبته وعمل ما عمل من المنكر صار بسبب هذا التواصل وبسبب هذا التقارب يحصل الفساد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، يعني الشر الكبير والخطر العظيم يكون بهذا السبب وبهذه الصلة التي يكون فيها الخلوة بين الرجل والأجنبية منه. الحاصل أن قول ذلك الرجل الفقيه الذي قال أنه أفقه منه إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، هذا هو السبب الذي جعله يتوصل إلى ما توصل إليه. وأخبروني أن على ابني الرجم، وكان ولعله كان يظن أو يظن أن هذا حق للزوج، وأنه يمكنه أن يفتدي الرجم بعوض، وأنه ولم يفهم أنه حق لله ما للزوج به دخل، ولهذا افتدى من الزوج، يعني أن يرجم ابنه بمئة شاة وجارية. أخبر بهذا، وهذا يدل على أن أنه ليس كل يؤخذ بقوله، وليس كل يرجع إليه ويركن إليه، فإن هؤلاء الذين أخبروا أو الذين أخبروه بهذا خبر ليس له أساس، ليس له أساس من الدين، وإنما هو قول باطل لا أساس له من الدين. يعني يكون أخبر بأن ابنه عليه الرجم وهو بكر غير محصن، هذا ليس له أساس من الدين. ثم أيضا كونه يفكر بأن هذا حق للزوج وليس حقا لله فيعمل إلى الفدية ويدفع مقابل ليبقى ابنه، أيضا هذا كذلك هذا أمر منكر وباطل. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، هذا هو. وأن على زوجة على زوجتي هذا الرجم، فسألت أهل العلم، يعني هذا الشيء الذي حصل وانتهى، وجد شيء يعني لا يحيجه إليه، لا يحوجه إليه، وهو كونه يفتدي ولده، لأن ولده ليس عليه رجم، وإنما عليه جلد وتغريب، جلد مئة جلدة وتغريب حول عام، تقريب سنة، هذا هو الذي على ابنه. والرجم إنما هو على زوجته، زوجة الرجل التي هي محصنة، لأن الشريعة لما جاءت في عقوبة الزنا فاوتت بين من ذاق واستفاد وتمتع بهذه اللذة، يعني بطريق مشروع، ثم بعد ذلك أقدم على الاتيان أو وضع هذه اللذة في شيء لا تحل له، فجعل من كان كذلك عقوبته الرجم، الرجم بالحجارة حتى يموت. وكانت العقوبة على الجسد كله، لأن اللذة حصلت للجسد كله، لأن اللذة حصلت للجسد كله، فكان حكمه الرجم حيث كان محصنا قد يعني ذاق تلك اللذة وتمتع بتلك النعمة بوجه مشروع، فصار إلى الوصول إليها بوجه ممنوع لا يسوغ ولا يجوز، ألا هو الزنا. وأما الذي ما تزوج ولا ذاق هذه النعمة بوجه مشروع ولا استفاد، فهذا لا ليس حكمه أن يرجم كذاك الذي استفاد وتلذذ بوجه مشروع، بل يجلد مئة جلدة ويغرب عن البلد الذي زنى فيه لمدة سنة، هذا هو الحكم الشرعي. فالذين سألهم من أهل العلم، من عندهم علم ومن عندهم معرفة، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروه بأن الحد الذي يكون على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وأن زوجة ذلك الرجل هي التي تستحق الرجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني الشيء اللي طلبته سأحققه وأنفذه، وهو الحكم بكتاب الله والذي نفسي بيده. وهذا فيه الحلف بدون استحلاف لتأكيد الكلام وحصول تحققه وثبوته. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله كما طلبتما. وهو صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله ولا يحصل منه القضاء إلا بالحق، لأنه هو الذي جاء بالشرع من الله عز وجل. وقد عصمه الله عز وجل من أن يحكم بغير الحق. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله قيل المراد بحكم الله، وقيل المراد بكتاب الله الذي أنزله الله. ومن المعلوم أن القرآن والسنة كلها في كتاب الله، لأن كما أشرت في أثر ابن مسعود حيث قال إن لعن النامصة والمتنمصة موجود في كتاب الله، في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، كلها من الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها كالقرآن، ولا يفرق بين السنة والقرآن في العمل، بل السنة والقرآن متلازمان. ومن قال إنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأن السنة وحي من الله، ولأن هناك أمور كثيرة جاءت في السنة ولا وجود لها في القرآن. ومن المعلوم أن السنة تبين القرآن وتفسره وتوضح وتدل عليه. الصلوات كيفياتها وأعداد ركعاتها ما عرف من القرآن، عرف من السنة. الناس يصلون الظهر أربعا لا وجود لهذا في القرآن، العصر أربعا، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الفجر ثنتين، هذه الأعداد لا وجود لها في القرآن، بل هي موجودة في السنة، والسنة تبين القرآن وتفسر وتدل عليه. فالذي لا يأخذ بالسنة لا يأخذ بالقرآن، والكافر بالسنة كافر بالقرآن، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن قال إنه يتعبد بالقرآن ولا يتعبد بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأن العبادات مبنية على الكتاب والسنة. وهناك عبادات بل أصل الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، أعداد ركعاتها وكيفياتها وما فيها من ركوع وسجود، كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق السنة، كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق السنة. إذن قل لأقضين بينكما بكتاب الله، بحكم الله أو بكتاب الله عز وجل الذي نزله الله عز وجل، والسنة داخلة فيه في قوله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بين الحكم الذي حلف على أن يحكم بينهم به، فقال عليه الصلاة والسلام الجارية والغنم رد عليك، ترد عليك لأنها أخذت بغير حق، ولأن الرجم حق لله عز وجل وليس حقا لولي الولي ولي التي زني بها، يعني ليس هو حق لله، ليس حقا للمخلوقين، فما هو شيء يستأذنون في العفو عنه أو أخذ عوض عليه، لا، لأنه حق لله عز وجل، وحق لله عز وجل ليس حقا لهم، فلا يستأذنون ولا يرجع إليهم في العفو عنه ما دام أنه قد ثبت. فالغنم والجارية رد عليك، مردود عليك، رد بمعنى مردود. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، أي مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. الجارية والغنم رد عليك أي مردود عليك ترد عليك لأنها أخذت بغير حق لأنها أخذت بغير حق. وعلى ابنك وجلد ابنه مئة وغربه عاما. أما بالنسبة للمرأة التي ذكر أنه زنى بها فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وهذه الإضافة التي أضيفت إليها، لكن لما كان الغلام معترف وأنه حصل منه الزنا وأبوه افتدى لما بلغه أو قيل له أن عليه الرجم وليس عليه رجم افتدى بهذا المال الكثير، بالنسبة للمرأة لم يكتف بما دار وبما أضيف إليها، بل الأمر يحتاج إلى اعترافها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل الذي هو أنيس وقيل هو ابن الضحاك إليها ليخبرها بالذي قد حصل وأنها إن اعترفت يرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها وتبين بهذا أن الحد للثيب الرجم، وأنه بالنسبة للبكر جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة كما جاء في القرآن الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهم مئة جلدة، وتغريب عام في السنة حيث قال عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو صاحب الإمام مالك ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهي الأربعة التي تنسب إلى أهل السنة. أما المذاهب الأخرى التي تنسب إلى أهل البدع كالجعفرية والإباضية والزيدية وغيرها فهذه مخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. تكرار الفتوى؟ تكرار الفتوى من الصحابي هو عدم استثمان القلب. الذي يبدو أن المسألة الأولى ما فيها فتوى، وإنما فيها يعني سمع يعني خبر من ليس من أهل العلم، لأن هذا ليس من العلم ولا وجود له ولا أساس له، وإنما يعني تكلم به من تكلم عن جهل وليس بعلم، ولكنه لما سمع أن يعني ابنه يكون كذا وكذا وظن أن هذا حق للزوج عمل على الافتداء فأعطاه مئة من الإبل وجارية على أن يسلم ابنه من القتل ويبقى على قيد الحياة. وأما الثاني هذا هو الذي قال من أهل العلم، هذه الفتوى الصحيحة التي هي مطابقة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستفتي عندما يستفتي لا يكثر الاستفتاء، فيأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا يأتي إلى هذا وإلى هذا، وإنما يبحث عن من يثق بعلمه ودينه ثم يستفتي ويأخذ بفتوى، ولا يسأل هذا ثم يسأل هذا ثم يسأل هذا ويتشوش. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وشبل أنهم قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، قال قل، قال إن ابني كان عسيرا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما المئة شاة والخادم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، يعني ثلاثة كانوا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذان الخصمان يختصمان. وفي هذا أن الأول الذي هو صاحب الزوجة التي زني بها قال أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وهذا يعني وهذا من عدم الفقه الذي أشار إليه في بعض الرواية التي فيها وكان أفقه منه. هذه والتي قبلها كلهم فيها وكان أفقه منه. نعم التي أشار إليه في الرواية، لأن كونه يعني يطلب منها يحكم بكتاب الله وهو لا يحكم إلا بكتاب الله، ثم أيضا ينشده يعني يسأله ويلح عليه باهتمام بأن يحكم بكتاب الله، كل هذا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى هذا الاهتمام وأن كونه ينشده، ولا أن يطلب منه أن يحكم بكتاب الله، لأنه لا يحكم إلا بكتاب الله ولا يحكم إلا بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنشدك الله إلا حكم بكتاب الله. كيف؟ أيوة أقرأ. قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله، قال قل، قال وهذا يدل على أنه يجوز أن يحضر مجلس الحكم من ليس له علاقة في الحكم، لكن إذا كانت الأمور يعني فيها شيء يحتاج إلى خفاء أو إلى شيء يعني ما يعني يظهر لا بأس أن يكون الانفراج، لكن وجود الثلاثة الصحابة في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء هؤلاء يختصمان وقضى بينهما وهم يسمعون يدل على جواز مثل ذلك. أيوة. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. جلد كيف؟ أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، هذه قاعدة جاءت إن أو أن وبعدها جار ومجرور وهو خبرها، فإن الاسم يكون منصوب، وعلى العكس من ذلك كان، يعني إذا جاءت كان وفيه جار ومجرور بعدها ثم جاء بعدها الاسم يكون مرفوعا، الاسم يكون مرفوعا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما المئة شاة والخادم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفيه الإنابة في استيفاء الأحكام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أنيسا بأن يأخذ الاعتراف وأن ينفذ الحكم في هذا يعني الاستنابة في تنفيذ الأحكام. سورة مريم كان على ربك لا الاسم يعني ضمير هنا الاسم ضمير كان أي شيء على ربك حتم مقضية يعني على ربك حتم مقضية لأن الاسم كان ضمير هنا. قال أخبرنا مستتر. نعم. قال أخبرنا قتيبة. يرجع للمتقدم. نعم. أيوة. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل. وقد مر ذكرهم أما شبل. فهو غير منسوب وحديثه أخرجه البخاري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وما ما ذكر في التقريب لكن في تحفة الأشعار رمز للحديث بالنسبة لشبل بالتاء والسين والقاف. وهذا الحديث مشهور بحديث العسيف يعني كلمة العسيف أو حديث العسيف يعني مشهور الحديث بهذا اللفظ هذا حديث العسير لأن فيه ذكر العسير. لما ذكر في تحفة الأشراف عن شبل هذا قال يعني له حديث العسير حديث العسير بس هكذا. وهو شبل بن حامد وين ذكر التقريب؟ لا بالتقريب هذا مو صحابي. شبل بن حامد بن خليد المزني مقبول من الثالثة وأخطأ من قال هو شبل بن معبد. قال أبو الأشبال راجع ترجمة شبل بن حامد في تهذيب التهذيب ثم في الإصابة فإن الحافظ ذكرها في الفصل الأول أي أنه صحابي. وأيضا راجع أسد الغابة ثم راجع تحفة الأشراف فإن المزي عده صحابيا وذكر روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الترمذي والنسائي وابن ماجه. هو صحابي لكن يعني بس هذا الذي قال انه مقبول ومن الطبقة الثالثة يعني هذا ما يكون صحابي. إيه لكنه هو شبل بن حامد. إلا أنا شبل بن حامد لأنه نص لأنه هكذا ترجم له في تهذيب التهذيب وفي الإصابة. نعم لكن بس يعني الآن كونه يعني هو هذا الذي قال عنه مقبول هذا ما يقال في الصحابي. الصحابي لا يقال فيه شيء نبت. لا ما نأخذ مقبول حنا نأخذ بس نسبته نسبته صحيحة شيء شبل بن حامد أو بن خليد المزني. إيه لكن بس ما هو اللي قال عن مقبول هنا قال عن مقبول وفي الإصابة عده صحابي والذي في الإصابة أولى. إذا كان إن هذا هو يعني يعني هذا الشخص يعني هو هذا وأنه ليس متأخر وليس من هذه الطبقة وإنما هو من طبقة الصحابة ما في إشكال. لكن بس الذي في التقريب يعني يفيد بأنها ونفس الرمز هو نفس الرمز تاسين قاف. نعم تاسين قاف. نعم إذا كان هذا الذي هنا خطأ وما هناك صواب صحيح يمشي لأن ما ذكر في التقريب أحد من الصحابة اسم شبل وإنما ذكر هذا الشخص وقال عنه مقبول يعني ما أنا متكلم فيه وحديثه يعني يحتاج إلى اعتراض. لكن إذا كان أنه يعني هذا هو الذي في الإصابة وهذا هو الذي روى الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يتعلق بالعسير وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن خالد وأبي هريرة لما جاء الخصمان يختصمان هذا لا شك لكن ما يكون في التقريب غير صحيح. قال رحمه الله تعالى توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى. قال أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بامرأة فقد زنت فقال ممن؟ قالت من المقعد الذي في حائط سعد فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإثكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي توجيه الحاكم نعم إلى من أخبر أنه زنى, توجيه الحاكم إلى من أخبر بأنه زنى يعني لإحضاره, ويعني لأن ترجمة فيها أنه أرسل إليه وأحضر أو وجه إليه من يأتي به وأتى به حتى وكان وأتي به محمولا فوضع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد زنت فقال ممن؟ فقالت من فلان المقعد في حائط سعد, يعني شخص مقعد يعني ما يتحرك, وكان زمنا يعني مريضا مرض لا يرجى برؤه, فأتي به فاعترف. ولما كان يعني جلده أو إقامة الحد عليه يؤدي إلى هلاكه وكان يعني زمنا وهو المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه, دعا بإثكال وهو العذق الذي فيه الشماريخ وضربه به وخفف عنه ورحمه لزمانته وخفف عنه, يعني معناه أن مثله ليس مريضا مرض طارئ ينتظر حتى يشفى ثم يقام عليه الحد, وإنما هو هكذا مستمر, ويعني إقامة الحد عليه يؤدي إلى هلاكه فعوقب بهذه العقوبة التي فيها التخفيف عليه. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني, الحسن بن أحمد الكرماني لا بأس به أخرج حديث النسائي وحده, عن أبي الربيع, عن أبي الربيع وهو الزهراني سليمان بن داود وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي, عن حماد, عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن يحيى, عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبي أمامة, عن أمام عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو يعني له رؤية وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل, ولكن يعني غالبا أن هؤلاء يعني لا يأخذون إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, ولهذا صحح الحديث بعض أهل العلم. نعم. وحديث أخرج أصحاب كتب الستة, واسمه أسعد, أبو أمامة اسمه أسعد, سمي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكني بكنيته, يعني أسعد بن زرارة هو أبو أمامة وهذا ابن بنته فسمي باسم جده لأمه وكني بكنيته. فإن قال قائل أمر الزنا مبني على الستر, نعم أقول أمر الزنا والاعتراف وإقامة الحد فيه مبني على الستر, فكيف يذهب إليه يقول له؟ هو مثل أن المقصود هو إخباره, وأنه لو أنكر فإنه يكون مقذوفا والقاذف يعني يقام عليه الحد إلا يقام عليه الحد, وإذا اعترف فإنه يقام عليه الحد, وهذا هو الذي حصل, اعترف وأقيم عليه الحد بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث, والمرأة اعترفت فأقيم عليه الحد فرجمت. قال رحمه الله تعالى مصير الحاكم كذا ولا مصير؟ مصير مصير الحاكم لا في الصلب وضعها مصير وفي الحاشي يقول مسير, مسير ايه السين ايه مسير لا شك انه اوضح, لكن مصير يعني كونه صار اليهم يعني يمكن يعني ان يكون له وجه, لكن مسير هي اللي هي الاوضح لانه صار اليهم. مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بينهم، فحضرت الصلاة، فأذن بلال رضي الله عنه، وانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحتبس، فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفحوا، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه، ثم نكس القهقرى، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان الله ليرى، قال: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه. ثم أقبل على الناس فقال: ما لكم؟ إذا نابكم شيء في صلاتكم صفحتم، إن ذلك للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي مسير أو مصير الحاكم أو الإمام إلى رعيته، الإمام الحاكم، مصير الحاكم إلى رعيته ليصلح بينهم، يعني كونه يذهب إليهم في أماكنهم ليصلح بينهم، ودون أن يرسل إليهم فيأتوا إليه، خشية أن يحصل من طول المكث والإرسال إليهم استمرارهم في ما جرى بينهم من الاختلاف الذي أدى إلى أن يضرب أو يرمي بعضهم بعضا بالحجارة. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن يؤدي ذلك إلى زيادة الشقة والخلاف بينهم، فبادر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إليهم ليصلح بينهم، وكان أن مكث عندهم حتى حان وقت الصلاة، واحتبس، يعني بقي الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم حتى دخل الناس في الصلاة، ولما تأخر مجيئه إليهم أقام بلال وتقدم أبو بكر، وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون، يصفحون يعني يصفقون بأيديهم، يعني ينبهون أبا بكر على بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، ولكنه في هذه المرة لما رأى كثرة تصفيقهم التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يثبت، يعني امكث مكانك واستمر في الصلاة، فرفع يديه وقال: الحمد لله، كما جاء في بعض الروايات. ثم إنه رجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما فرغ قال لأبي بكر: ما منعك، ما لك إذ أمرتك أن يعني أن لم تثبت؟ فقال: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اتجه إلى الناس وقال: ما لكم؟ إذا نابكم شيء صفحتم، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيح للنساء، هن اللاتي يصفقن ولا يتكلمن، لأن أصواتهن يحصل بها شيء من الفتنة عندما يسمعها الرجال، قد يكون فيها رقة وقد يكون فيها، فكان من حقهن التصفيق وليس النطق والتسبيح، وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء، فالنساء يصفقن في الصلاة والرجال يسبحون، يقول واحد منهم سبحان الله، والمرأة لا تقول سبحان الله وإنما تصفق. تعيد المتن الأولى. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة. وقع بينهم كلام حتى تراموا بالحجارة، وهذا يبين أن الكلام هو الذي يؤدي، الكلام إذا كان فيه سوء وإذا كان فيه يعني شيء يعني يؤدي إلى اليد وإلى مد اليد، يعني وجود الكلام هو الذي يوصل إلى استعمال الأيدي، وكثيرا ما يكون الاقتتال الذي يكون بين الناس بسبب الكلام، ويقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني جرحه ويعني ما يحصل منه من النكاية وما يحصل منه من التألم لمن يوجه إليه يعني ليس بالهين. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، لحييه لسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. يعني حصل بينهم كلام ثم بسبب ذلك تراموا بالحجارة، يرمي بعضهم بعض بالحجارة خلاف. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بينهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وهذا يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحرصه على ما فيه الخير وما فيه السلامة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه ذهب بنفسه ولم يرسل أحدا ولم يطلب حضورهم، لأن إرساله أحد ليس مثل ذهابه هو بنفسه، وذهابه يعني يكون له منزلة عندهم، وكونه يعني يطلب حضورهم يمكن يحصل في هذه الفترة من الاختلاف بينهم وما يترتب عليه أضرار كبيرة، يعني من جهات يعني كون بعضهم يضر ببعض، يضر ببعض في الضرب والرمي بالحجارة الذي أشير إليه. نعم. قال: فحضرت الصلاة فأذن بلال وانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحتبس. أذن بلال وحضرت الصلاة وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس، لأنه يعني طال مكثه عند أولئك للإصلاح بينهم. ثم أقام بلال الصلاة وقدم أبا بكر، وهذا يدلنا على أن الإمام إذا غاب، إمام المسجد إذا غاب ومضى وقت طويل، أنه يتقدم واحد من الناس من يكون أهلا للإمامة ويصلي بالناس، يعني ما دام يعني مضى وقت طويل وانتظروه ولم يحضر فيتقدم واحد، لأن أبو بكر رضي الله عنه تقدم وصلى بالناس. نعم. فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفحوا. صفحوا يعني صفقوا، تنبيها لأبي بكر على مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت، فرفع أراد أن يتأخر ليتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فأشار إليه أن يثبت، أشار إليه أن يثبت، أثبت مكانك لا تتأخر، يعني معناه أنه يواصل ويستمر في صلاته بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه يصلي وراءه. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه, رفع أبو بكر يديه وقال الحمد لله كما جاء في بعض الروايات, يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكرمه وأراد أن منه أن يبقى, ولكنه رأى أن لا يبقى لأن ورأى ولم يعتبر هذا يعني أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم يتحتم الأخذ به, وإنما رآه من باب الإكرام فأراد أن يتأخر حتى لا يكون يصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكما بين ذلك لما سأله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على أدب أبي بكر وفضله رضي الله عنه وأرضاه, ويدل على أنه إذا حصل يعني في حال القيام مثل هذا الذكر بأن يقول الحمد لله أنه لا بأس بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا, وهو إنما حمد الله شكرا على كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأكرمه بهذا, ولكنه لم يرى أن يستمر ولم يرى أن هذا أمر يجب الأخذ به, وإنما رآه من باب الإكرام فأراد أن يتنازل عنه وأن لا يتقدم بين يدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم نكس القهقرى وتقدم رسول الله ثم نكس القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا نابه في صلاته شيء وأراد أن يتأخر ليتقدم غيره بأن يكون إنسان مثلا شعر بأنه لا يستطيع أن يستمر لحاجته الشديدة إلى أن يذهب لقضاء الحاجة ولا يستطيع أن يواصل فيتأخر ويقدم واحد من الناس, لكن ما يلتفت إليهم وينحرف ويأتي إليهم يعني يقابلهم, وإنما يتأخر يرجع القهقرة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه ما انحرف واستقبل الناس بوجهه, هو إمامهم حتى تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإمام يكون مستقبل قبلة ما ينحرف إلى جهة المأمومين وهو في الصلاة ويستقبل المأمومين وهو في جهة الصلاة, بل يواصل اتجاهه للقبلة ويرجع القهقرة ويتقدم الشخص الذي يراد أن يتقدم. نعم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. أيوه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تثبت؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه. قال له الرسول ما منعك أن تثبت, يعني مكانك لما قلت لك أثبت لما أشار إليه أن يثبت, ما منعك أن تثبت؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه, يعني متقدم عليه يصلي به. ثم التفت ثم أقبل على الناس فقال ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة صفحتم, إن ذلك للنساء, من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم بين عليه الصلاة والسلام للناس أن تصفيحهم هذا ليس لهم أن يفعلوه, وإنما هو من شأن النساء, وأما الرجال فعندما ينوبهم شيء في الصلاة يقولون سبحان الله, والنساء تصفق ولا تتكلم, وذلك أن صوتها أو صوت المرأة قد يكون فيه شيء من الرقة فيفتن الناس وهم في صلاتهم, وهذا كما ذكرت من الأحكام التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء, والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام, وإنما يكون الفرق بينهم فيما يكون من خصائص النساء أو يأتي نص من الشارع فيقول الرجال كذا والنساء كذا. وهذا فيه جملة جاء في جملة من النصوص، وأنا ذكرت جملة منها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري، وهذه هي المسألة الوحيدة التي ذكرتها في المسائل ولم أعزها إلى كتاب، لأنني كنت جمعتها من نصوص كثيرة فهي غير معزوة إلى مكان، ولكنها ذكرت المسائل المختلفة يعني وهي عديدة، يعني مثل هذه المسألة التصفيق للرجال النساء والتسبيح للرجال، كونه رش من بول الغلام يوصل من بول الجارية، كونه يعني يقف عند وسط المرأة في الجنازة ويقف عند رأس الرجل، مسائل الميراث، المسائل الخمس التي المرأة على النصف من الرجل فيها، وهي الميراث والشهادة والعتق والدية والعقيقة، وهكذا مسائل عديدة ذكرتها، وهذه واحدة منها. التصفيح للرجال في داخل الصلاة وخارج ممنوع ولا فسق الصلاة؟ والله الذي يبدو أن الرجال لا يصفقون، لأن هذا من شأن النساء. والتصفير وكذلك التصفير، الصفير لا لا لا يصفر لا الرجال ولا النساء. استخدامه كعلامة للتنبيه ما يصلح أن يستعمل التصفير للتنبيه، وإنما يعني يمكن أن يكون شيء غير هذا، لأن التصفيق والصفير هذا مما يعني أسند إلى الكفار وعيب على الكفار، يعني كونهم صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، إلّه التصفيق والصفير. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز المكي، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة مرة ذكره. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو العباس سهل بن سعد. ويقال إنه ليس في الصحابة من يكنى أبو العباس إلا اثنان، وهما هذا الذي هو سهل بن سعد، والثاني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذان يكنيان أبو العباس. وقيل أنه يعني لا يعرف الصحابة من كنيت أبو العباس إلا هذا وهذا. يكفي ولا؟ نعم أقول يكفي. إيش اللي بعده؟ إشارة الحاكم على الخصم بالصلح. أقرأ هذا حق كعب مالك. نعم أقرأ. قال رحمه الله تعالى: إشارة الحاكم على الخصم بالصلح. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه يعني دينا، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا كعب، فأشار بيده كأنه النصف، فأخذ نصف مما عليه وترك نصفا. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي الإشارة إشارة الحاكم على الخصم بالصلح. إشارة الحاكم على الخصم بالصلح يعني الصلح بين الخصمين، وهذه الإشارة يعني المقصود بها يعني الإشارة باليد، لأنه أشار إليه بأن يحذف النصف، وكذلك أيضا هو يشير عليه يعني ولا يلزمه. فأورد النسائي حديث عبد الله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له دين على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأنه لقيه فتقاضاه ولزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الحديث السابق أنه كان في داره وأن الحاكم يحكم في داره، وهنا قال مر بهما، والقصة واحدة ولا تنافي، لأنه كان في داره أولا ويعني تكلم ورفع الستر وتكلم ثم خرج إليهما، فحصل هذا المرور الذي أشار إليه، فلا تنافي بين الروايتين والقصة واحدة. أيوة. أخبرنا الربيع بن سليمان في داره إيش بعدين؟ يقول فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف. أيوة. فأخذ نصف مما عليه وترك نصفا. أيوة. أصلح بينهم بأن يعني يترك هذا ثم يأخذ الباقي ويعطيه إياه. نعم. والإسناد هذا في دليل يا شيخ أن يحكم الحكم وهو يمشي. يمكن يمكن، لأنه مر بهما. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان، والأصل هو الجواز، ما في أصل لا يقال بمنع إلا إذا وجد الدليل، وإلا هو الأصل الجواز، كون يحكمه يمشي، يحكمه جالس، كون في بيته في المحكمة، كل ذلك يصح. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المرادي ثقة، أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة، عن شعيب بن الليث، شعيب بن الليث بن سعد ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي، عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جعفر بن ربيعة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقبه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن أبيه وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.